اللهم انصره يا ربنا نصرا مؤذرا يا ربنا وعلى خدامه وعلى الحراس على ما ارسلوه وعلى ما عقدوه بسم الله. اللهم اخرج البلاء والاعداء يا رب الارض والسماء باسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا سميع الدعاء. اللهم اخرج البلاء والاعداء اللهم اخرج البلاء والاعداء اللهم اخرج البلاء والاعداء اللهم اخرج البلاء والاعداء اللهم اخرج البلاء والاعداء يا رب الارض والسماء بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اخرج البلاء والاعداء اللهم اخرج البلاء والاعداء اللهم اخرج البلاء والاعداء من يمينه ويساره من يمينه ويساره من يمينه ويساره من يمينه ويساره من يمينه ويساره من يمينه من يمينه من يمينه. اخرج البلاء والاعداء يا رب الارض والسماء من يمينه من يمينه من يمينه من يمينه من يمينه من يمينه من يمينه من يمينه من يمينه من يمينه من يمينه من يمينه من يمينه من يمينه من يمينه. اللهم اخرج الاعداء اللهم اخرج البلاء والاعداء من يساره من يساره من يساره من يساره من يساره من يساره من يساره من يساره. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اخرج البلاء والاعداء يا رب الارض والسماء من يساره من يساره من يساره من يساره من يساره يا ربنا من يساره من يساره من يساره من يساره من يساره من يساره من يساره من يساره يساره يساره يساره يساره يا رب يا رب يا رب. اخرج البلاء والاعداء من يساره من يساره من يساره من يساره من يساره من يساره. بسم الله بسم الله بسم الله. سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا غفرانك غفرانك ربنا وإليك المصير. سمعنا سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا. ولا تعتدوا ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين انه لا يحب المعتدين. بسم الله بسم الله. اخرج البلاء والاعداء من يساره من يساره من يساره من يساره من يساره من يساره من يساره من يساره من يساره من يساره من يساره. اخرج يا رب البلاء والاعداء من يساره من يساره من يساره من يساره من يساره. اللهم اخرج البلاء والاعداء يا رب من يساره من يساره يا رب. احرقهم يا رب اقتلهم يا رب عن يسارهم ومن عسلهم فك عقدهم ارع عقدهم فك مرابطهم. بسم الله في شطط في شطط في شطط اكشف يا ربنا هذه العقد هذه العقد من الجسد من الجسد من الجسد يا واحد يا صمد يا واحد يا صمد يا الله من الجزء الايمن والايسر والايسر والايسر والايسر. بسم الله يا سميع الدعاء اخرج البلاء والاعداء من من الجهة اليسرى يا رب من الجانب الايسر الايسر الايسر الايسر الايسر الايسر الايسر. بسم الله اللهم اخرج البلاء والاعداء من الايسر من الايسر من الشق الايسر الايسر الايسر الايسر الايسر الايسر الايسر الايسر. سمعنا سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا من الايسر من الايسر من الايسر من الايسر من الايسر من الايسر من الايسر من الايسر من الايسر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. فانطلقا فانطلقا بسم الله بسم الله فانطلقا بسم الله بسم الله بسم الله. اخرج يا رب البلاء والاعداء من الايسر من الايسر من الشق الايسر الايسر الايسر الايسر الايسر الايسر الايسر الايسر الايسر الايسر الايسر. يا الله يا عظيم اللهم اخرج البلاء والاعداء يا رب الارض والسماء يا مجيب الدعاء يا مجيب الدعاء من الشق الايسر من الشق الايمن والايسر الايمن الايمن الايمن من الايمن من الايمن من الايمن من الايمن من الايمن والايسر والايسر والايسر والايسر. يا الله يا الله يا الله ايقظ يا ربنا الراقد في الجسد اللهم ايقظ الراقد في الجسد اللهم ايقظ يا ربنا الراقد الراقد المخدر المخدر في الجسد في الجسد في الجسد يا واحد يا صمد من اثر السحر والعين والحسد من اثر العين والسحر والحسد. يا رب يا رب يا رب يا واحد يا صمد. بسم الله بسم الله بسم الله يرقي العصر بسم الله يرقي العصر بسم الله يرقي العصر بسم الله يرقي العصر بسم الله يرقي العصر بسم الله يرقي العصر بسم الله بسم الله بسم الله يرقي العقل المخ والمخير المخ والمخير ومراكز الاحساس والعصب. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقي خلايا دقيقه في الجسد بسم الله يرقي الجسد من اعلاه من اعلاه الى اسفله من اعلاه الى اسفله الى اسفله من اعلاه من اعلاه الى اسفله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يرقي الظهر الظهر الظهر الظهر الظهر ممن سكن ومما فيه ومما فيه من كالحزام كالحزام الأسود من كالحزام الأسود مربوطا بالظهر مربوطا بالظهر يشع في الجسد بسم زعاف بسم زعاف ينشر في الجسد ويستشري في الجسد بسببه كالسم كالسم الزعاف كالسم الزعاف يؤثر فيه يؤثر عليه يؤثر عليه يخدر الجسد يخدر الجسد يخدر الجسد يضر الجسد يضر الجسد يضر الجسد. بسم الله بسم الله